ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أستهل درس اليوم، أحب أن أقول لنفسي ولكم جميعا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا في فقدان ابن من أبنائنا وأخ من إخواننا في الله تعالى، ألا وهو الأخ محمد شلبي رحمه الله رحمة واسعة، حيث كان هذا الأخ يأتي إلى الدروس الشرعية هنا في مسحديد والمحمودية والمصرية، فيتنقل معنا من مكان إلى مكان عبر دروس الفقه والعقيدة والحديث وغير ذلك من العلوم النافعة. والأخ محمد شلبي هو دون 30 من عمره، فنسأل الله تعالى ألا يسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة، قولوا آمين. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من دارك، وأهلا خيرا من أهلك، وزوجا خيرا من زوجك، واغفر له وارحم، وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اربط على قلب والديه وزوجته وأهله وإخوانه في الله. اللهم اجمع بينه وبين رسولك محمد صلى الله عليه وسلم كما آمن به ولم يره، ولا تفرق بينه وبين خليلك محمد صلى الله عليه وسلم كما آمن به ولم يره. اللهم احصره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله. أيها الشاب الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، هذا نداء لي ولكم، على الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم به. محمد كغيره من المسلمين فارق الدنيا وهو دون 30 من عمره، فهل تفكرت أنت أيها الشاب أنك من الممكن أن تلحق بأخيك هذا وبغيره من المسلمين والمسلمات الذين ماتوا، إن إخوانك في فلسطين والعراق وغيرهما من بلاد الإسلام والمسلمين، في كل يوم يمر علينا نودع عشرات من الشباب كالوروب واليسمين يرحلون إلى عالم البرزخ. فهنيئا لمن استعد للقاء الله عز وجل بعلم نافع وعمل صالح يدفعه إلى الجنة ويحبسه عن النار. ويا سبحان الله، قبل موته بخميس، الخميس الذي قبل موته بخميسين كان معنا في الدرس، وفجأة نسأل عن محمد وإذا به فارق الدنيا. هذا هو حالي وحالك أنت، والكنس فينا من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز فينا من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وكم من أناس من شباب وشيوخ، شيوخ يتمنون في قتل أوقاتهم، كيف يقتلون الأوقات؟ وصار همهم الأوحد هو الدنيا فقط، التي قال الله عز وجل فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكيف تنزع نفسك من بين هذه البيئة الدنيوية لتدفع بنفسك إلى الطاعة التي تتسبب في سعادتك في الدنيا والآخرة؟ أيها الحبيب، قبل أن أستهل الدرس أريد أن أسمع آية كريمة منكم في مشروعية البيع. تفضل. أحسنت. وحرم الله البيع وحرم الربا. أريد أن أسمع حديثا نبويا في البيع. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتب وكذب محقت بركة بيعهما. ثابت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. طيب، بارك الله فيك. والله يا إخوان، هكذا نودع واحدا تلو الآخر. أذكر أن شابا من بكرنس أتى إلي منذ حوالي 5 أعوام على وجه التقريب، وقال لي: نريد أن نفتح لك موقعا. قلت: لا تفريد عليه. وبالفعل أسس الموقع، اسمه إسلام. وبعد فترة من الزمن أتاني وقال: ما رأيك أن أخرج إلى بعض البلدان باحثا عن الرزق الحلال لأتهيأ للزواج وكذا؟ قلت: هذا حسن، فأوصيك بالصحبة في الطريق وبملازمة أهل العلم في المكان الذي تذهب إليه. وهو في طريقه إلى ليبيا حدث له حادث قبل أن يصل إليها، ومات إسلام وحمل إلينا إلى بكرنس ودفن به. شاب لم يخطب ولم يتزوج، لم يدخل حياة، أي نعم، ومات في 25 من عمره. فإسلام نودعه من ذي قبل، ومحمد بن سلمة نودعه في الأسبوع المنصرم، وهكذا نودع يوما تلو اليوم شابا من شبابنا وابنا من أبنائنا وأخا من إخواننا. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فنسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. أيها الأحبة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركته بغيه. فكنا بحمد الله سبحانه وتعالى قد تكلمنا عن بعض البيوع المنهي عنها، فقلنا: بيع الغرر. وبيع الغرر يا إخوان كبيع اللبن في ضرع البهيمة أعزكم الله. البهيمة إن كانت شاة أو بقرة أو جاموسة أو ما كان على شاكلة ذلك، بيع اللبن في ضرعها محرم ولا يجوز، ويسمى ببيع الغرر. أي نعم، وبيع السمك في الماء محرم ولا يجوز، ويسمى ببيع الغرر. بمعنى هذا صياد في إيده شبكة بده يرمي الشبكة يطرحها، أنا قلت له: أنا أشتري منك هذه الطرحة. ممكن يطرح الشبكة يجيب 3 كيلو حنشان ب 180 جنيه، كيلو 60 جنيه، أي نعم، 3 كيلو لون 120 جنيه وانا اشتريت الطرحه دي 50 جنيه فهذا غرق ممكن يطرح السمكه ما يجيبش ولا سمكه او يجيب كيلو شر لو 4 جنيه 3 جنيه تغير السمكه في الماء محرم ويسمى بيع غرار وبيع اللبن في الضرع محرم ويسمى بيع غرار وكذلك رجل يمتلك اعزك الله حمار وهذا الحمار هرب منه فراح يقول له تبيع الحمار ده ب 10 مئات يعني ب 1000 جنيه او اكثر او اقل هذا لا يجوز لماذا؟ لعل هذا الحمار لا يرجع فانت تبيع شيئا غائبا يبقى بيع السمك في الماء من بيوع يا اخوانا الغار بيع اللبن في الضرع ده من بيوع ايه؟ الحمار الهارب الابق الفار بيعه على سبيل المثال من بيوع ايه؟ الغار ده كلام جميل يبقى اول بيع تكلمت عنه الان اسمه بيع ايه؟ الغار من بيوع الغرر يا اخوانا بيع الملابسه ايه بيع الملابسه دي؟ يعني بارك الله فيك واحد اتى انت رحت دكان قماش دكان محل قماش فانت عاوز تقطع ملابس للاولاد مناسبه العيد عيد الفطر او عيد الاضحى فالراجل صاحب المحل نزل لك عده اثواب يعني ثوب كده مجرد ما لمست الثوب من الاثواب تكون بهذا قد اشتريت هذا الثوب تكون يا ولد يا ولد اجلس مكانك ما تشغلنيش اجلس مكانك لا اريد ان اقمع من المجلس الذي يقوم ويقرا اجلس في نهايه المجلس حتى لا يشغلنا صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام فمجرد ان لمس الثوب تم بيعه هذا دير من بيوع الغرر وهذا محرم طب وجه الحرمه ايه؟ وجه الحرمه ان هذا غرر طب غرر يعني تقصد الكلام ده ايه؟ الثوب ده ممكن يكون فيه قطع ولا مفيش ممكن ولا ممكن؟ ممكن ممكن تكون نوعيه القماش بتاعته جيده وممكن تكون سيئه ولا لا؟ ممكن هذه درجات فليس مجرد ان لمست الثوب اكون بهذا قد اشتريته فهذا يكون بيع اسمه بيع الملامسه اسمه بيع الايه؟ اسمه بيع يا اخي الملامسه بيع الملامسه حكمه ايه؟ حرام طب من انواع بيوع الايه؟ الغرام طب ايه؟ الغرام طبعا انا ضربت لك مثالا بلمس الثوب القماش ليس من المهم ان اكون لمس الثوب القماش اي شيء بقى اجلس يا ولد اجلس مكانك اجلس بارك الله فيك فبارك الله فيك اي شيء تلمسه يكون بهذا قد تم بيعه لك هذا بيع الملامسه ده رقم واحد رقم اثنين هذا محرم رقم ثلاثه هذا من بيوع الغرام واضح قلنا طيب صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام بيع المنابذة بيع المنابذة المنابذة يعني ايه؟ يعني انا معي شيء انبذه علي انبذه يعني ايه؟ يعني ارميه علي يعني اطرحه علي بمعنى بارك الله فيك مثلا واحد جاب مكوى جاب خلاط جاب اي شغله من الشغلات دي وانا بقول له انا عاوز مكوى فقام جايب المكوى وقام رميها عليها كده قمت انا شايط المكوى قام علبة خلاط قام رامي الخلاط هو متعلق على السلم قام رامي الخلاط هو رمالي مروحه رمالي ساعه حائط ده نبذ الشيء الي مجرد ان نبذه علي قد تم شراءه هذا البيع اسمه بيع المنابذه طيب حكمه ايه؟ حرام وهو من اي نوع؟ من بيوع الغرار فيمكن اخدت بتاعه على عقرب واحد ما يمكن اخدت بتاعه من الشغال ما يمكن اخدت خلاص خلاص صيني وانا عاوز خلاص ياباني مثلا يعني فترويات فلماذا تفرض علي ما نبذته انت علي ما نبذته يعني ايه يعني ما اللي شققته لي اللي شققته كده رميته علي فهذا بيع ايه اخوانا اسمه المنابذة حكمه ايه من انواع بيع ايه قبله بيع ايه الملابسه طب وبيع السمك في الايه؟ واللبن في ايه؟ الضرر والشيء الايه؟ الهاب جميل بارك الله فيك عن ابي سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملابسه والمنابذه في البيع والملابسه لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا قرابه. بيعهما من غير نظر ولا إيه؟ ولا قرابه. طيب بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني إيه؟ يعني أنت عندك ناقة. ناقة. الناقة هي الأنثى من الأستاذ. الأنثى من الجمل. الناقة هي إيه؟ الأنثى من طب الذكر ضحت موه. البعير. الذكر ضحت موه. البعير. أي نعم. هذه الأنثى أنا رأيتك أقول إيه؟ أنا سأشتري حفيدها. يعني ابن بنت الناقة دي. ابن بنت الناقة دي. طب هو موجودة؟ مش موجودة. فيما سيأتي في المستقبل. ده بيع حبل الحبلة. بيع حبل الحبلة ده من بيع الإيه؟ الغرض. ونوعه وحكمه إيه؟ حرام. إن قلنا طيب عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية. أهل الجاهلية. الجاهلية عكسها إيه؟ الإسلام. والجهل عكسه إيه؟ العلم. والجهالة عكسها إيه؟ جميل. كان أهل الجاهلية. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجواب لا أحسن من حكم الله ولا حكما يساوي حكم الله. ولا حكما يساوي حكم الله. أي نعم. كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور هو الإبل يعني. لحم الجزور. أنت جيت عندي اتغديت عندي. أي نعم. فأكلت لحم الجزور. وأنت متوضع. هل ننقض جواك؟ طيب لو انت مش عارف ان اللحمه اللي قدامك لحم جزور هل يلزمني انا ان اعلمك انا صاحب البيت؟ يلزمني ام لا يلزمني؟ يلزمني ان اعلمك بهذا. يلزمني ان اعلمك بهذا. طب ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل انا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال ان شئت. قال انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم. أنا أتوضى من لحوم الإبل؟ قال إيه؟ قال نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضأوا من لحوم الإبل. والأمر هنا للوجوب. والأمر هنا إيه؟ للوجوب. يبقى أكل لحم الإبل ينقض يا أخوانا الوضوء. بعض أهل العلم كالسادة الشافعية قال أنه لا ينقض الوضوء. والراجح أنه ينقض الوضوء. طب راجح ليه؟ لوجود نص نبوي صحيح صريح في هذا. لوجود نص نبوي صحيح صريح في ذلك. واضح يا اخوانا؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب كان اهل الجاهليه يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبله. وحبل الحبله ان تنتج الناقه ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك بيع الحصاد. نهى رسول الله ابو هريره قال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاء وعن بيع الغرار. قال بيع الحصاء يعني ايه؟ يعني مثلا امسك حصاء في ايدي وارميها كده. المكان اللي تقع فيه الحصاء يبقى انا اشتريته. ان كان فدان او نص فدان او ربع فدان او اراق او اكثر او اقل. اشتري المكان الذي وقعت فيه الحصاء. اشتري المكان الذي وقع فيه ايه؟ الحصاء. وهذا البيع واحد بيع الحصاء. اثنين حكم محرم. ثلاثة هو من بيوع الغرض. هو من بيوع ايه؟ الغرض. كلام ده واضح اخوانا؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انت عندك سحر جاموس. وانا عندي جاموسة انثى يعني. بيجي ايه يخلي الفحل يهد عليه. يعني يجمعها يعني. بعد ما يجمعها تقوم اعطيك 5 جنيه، 3 جنيه، اقل، كانها موجودة مش موجودة. اهو هذا حرام. هذا الكلام حرام. طب ليه؟ اسمع فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وهذا الكلام ثابت في صحيح الامام مسلم. اي نعم. عسب الفحل هو ضرابه. ضرابه اي ماءه الذي ينزل منه. الماء الذي ينزل منه. طب يعني يهد عليه ببلاش؟ ايوه يهد عليه ببلاش. طيب ازاي يا اخي ده هو بياكل برسيم وكذبه كذا والكلام ده احنا شارينه. هو يعني من الصحه ان يصرف المني الذي عنده كما هو الحال بالنسبه لنا معاشر الادميين. يصرف هذا بالزواج، يصرف هذا كذا. أي نعم تبارك الله فيه. ثم إن الود والألفة والمحبة بين الناس كيف تتم إذا لم أهاديك أنا، وإذا لم تهاديني أنت، وإذا لم يكن بيننا مودة وألفة ومحبة وعباط؟ فكيف تأتي المودة والمحبة والألفة والرباط؟ لها أسباب شرعية. فمن الأسباب الشرعية أن أخدمك مرة، أن تخدمني مرة، أن تكرمني أن أكرمك، أن تطعمني أن أطعمك، إلى غير ذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. أليس ذلك من جملة ما يتسبب في الألفة بين الناس؟ الجواب بلى. طيب، قال حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. حاجة مش عندك ما تبيعهاش. أين الرجل يسألني البيع بشيء معين، فما دام ليس عندك فلا تبيعه. طب تبيعه امتى؟ أما تشتريه وتصير في حوزتك أي في ملكك، من الممكن أن تبيعه بعد ذلك. طيب، بيع المبيع قبل قبضه. عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام من بتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وعن طاووس عن ابن عباس، طاووس ده أحد التابعين، وابن عباس صحابي جليل وهو من صغار الصحابة، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما أي من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس لما؟ فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى؟ أنا طيب دار مرجى يبتعون الذهب والطعام مرجى، مرجى يعني مؤجل يعني. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. لا تبع ما ليس عندك، الشيء لو كان عندك وتمتلكه تبيعه، مش عندك لا تبيعه. طيب عرفنا ذلك. ايه اللي بيصير؟ اللي بيصير ان في ناس تجار يقول عليهم بيزنس مان برايه العربيه يشتروا صفقه من بلد من البلاد، صفقه قريب 10 مليون او اكثر او اقل، قبل ان تصل الى الميناء يبيعونها بالمحمول بالتليفون، يكسب ويخسر بالتليفون ومعها كده ملايين. اي نعم الكلام ده حرام. طب حرمته ايه؟ لابد ان يصل الشيء اليه، فبعدما يخرج في حوزته يبيعه. هو بيع صفقه في الباخره، ممكن الباخره تغرق ولا لا؟ ممكن تغرق. يبقى انت بعت حاجه ليست في حوزتك، هذا كلام لا يصح شرعا. فبعدما يصير الشيء في حوزتك تبيعه، اما ما دام ليس في حوزتك ما تغرق. طيب كذلك لا تبع الشيء وهو على ارضه. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. مثلا انا رايح اشتري 50 شكارة رز او 50 شكارة دقيق، وبعدين انا اشتريتهم في المخزن، المخزن ده فين يا طلاب؟ يجي واحد ايه يقول اذبحهم لي؟ ما ينفعش ارجعهم. قال لما اخرجهم من المكان اللي انا اشتريته منه الى مكان الارض. تعملوا يا اخوانا ولا مترحمين؟ تعملوا يا مترحمين؟ هذا امر في غايه الاهميه. ما تترحمش، افهم. انا شاري 50 شكاره رز او 50 شكاره دقيق او 50 كرتونه شاي او غير ذلك من الاشياء، وانت واقف جالك تليفون الرز غلى في الكيلو نص جنيه او اكثر او اقل، فانا واحد قال لك تبيعهم لي؟ لا ينفعش ابيعهم الا ننقلهم من على الارض اللي انا اشتريت منها البضاعه. الحاجات دي يا اخوانا بتحفظ بين المسلمين. يقول لك يا عم ما تدوقش، ربنا رب قلوب والاعمال بالنيات، وسيبها لله ولحد النبي يذوق. اي فوضى في الحياه، لان الامه تتقلب في جهلها الا من اهتم بنفسه فسال اهل العلم وامتثل امر مولاه. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولذلك انت لو جيت تبص للشركه تلاقي الشركه فيها رئيس مجلس اداره، وفيها مدير عام، وفيها نائب مدير، وفيها سكرتير كذا سكرتير، صحيح ولا لا؟ وفي مدير علاقات عامه. هل فكر صاحب الشركه دي يجيب مفتي؟ فكر ولا لك النار ولا لك مجرد فيه في الدار كده ما جاتش ولا عمره سيبه عنه، لانه ما شافش اصلا شركه فيها مفتي. وقاعد يلبخ، قاعد يقع في الحرام. وايه السبب؟ السبب انه لا يسال اهل العلم. وبعدين قال له واحد شكله في الطريق اللي يقول لي يا عم الشيخ والله كان كنت عاوز اسالك سؤال. فقال اتفضل يا والله كده يا ساعتك يا سائق يا سائق. حتى قلنا ازاي؟ ايوه ليه؟ ايه السبب كده؟ لانه هو الدين مش في حياته، الدين مش في حياته. وبرضك العالم يقول له ايه؟ يبقى تعالى للدرس او تعالى للمكان الفلاني حتى يعز الدين، حتى يعز ايه؟ الدين، ويجعل له هيبة ويبذل له الايه؟ المكان. الناس بقى واخدين بكره وقاعدين قاعده كده، فربنا يلزمهم واحد شخص يقول لك يلا احنا بنسولف بنسولف انا بنحكي بنتعلم كده يعني، بعدين نحكي نتثقف جمهوريه اخبار اخبار مجلات كده وجرائد كده يعني، واحنا قاعدين يعني، وبعدين كل واحد يبين ان هو مثقف بيعرف يتكلم كلام من الكلام. ايوه ليس هذا هو هو الامر. الامر ان تمشي لدين الله فتبذل المال وتبذل النفس وتبذل الوقت. وكلكم تعرفون ان التابعي من التابعين كان يبقى حافظ الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن سمع الحديث من تابعي مثله، سمع الحديث من تابعي ايه؟ مثله. والتابعي اللي مثله سمع الحديث من مين؟ من الصحابه. والصحابه سمع الحديث من مين؟ من النبي عليه الصلاه والسلام. فيقول لك طب وانا ليه؟ انا سمعت الحديث من تابعي. هو الحديث من اللي قاله؟ انس بن مالك. ها هو عايش فين؟ التابعي عايش في اليمن او عايش في الشام، ياخد بعضه ورايح على فين؟ على المدينه النبويه قبل انس. حديث اربع كلمات وانت حافظه وتنتقل من الشام الى المدينه اللي هو مروره في السياره ورا السياره ورا القطار، تركب دره توصل بعد ثلاث شهور او اكثر او اقل حتى تكون عارف سند. ايوه عارف سند يعني ايه؟ يعني بدل ما الناس تحس انك تابعي، لا اخذه من سي الصحابي الذي تلقاه من النبي مباشره صلى الله عليه وسلم. يا وتمشي من دوله لدوله؟ ايوه اناس يعرفون قيمه العلم. ده ناس فاضيه. طب ايه يا ابني؟ ده انت لو قلت كده يبقى السبب قوله ضد اصله انت واشكالك. لو قلت الكلمه دي طب ليه؟ الراجل ده عنده زوجه وعنده عيال وبيشتغل وبيكد وبيتعب حتى يطعم زوجته واولاده وينفق عليهم ويعالجهم. ولكن قيمه الدين هي اعظم قيمه في قلبك، لانه بذل الطب ضحى لاجل هذا الدين. ولذلك انت رحت قعدت في الكويت ولا في غيرها من البلاد ولا في الامارات مثلا يعني وقت من الزمن، قمت جايب سيارة ب 100,000 جنيه. ايوه اجا ولد من الولاد او واحد جاب طوبه وقام ضاربها في السياره. عارف يطير ولا لا؟ ده كان سؤال، عارف يطير ولا لا؟ تاكل ولد هذا تاكل وتاكل ابوه؟ انتوا هبل، انتوا همجيين، انتوا فوضويين، انتوا خلاص ربنا موسع طويل عريض. طب ليه؟ لان السياره دي ما جابهاش الا بالعرق. اتغرب عن اهله واولاده فعرق وجاب. حتى اما انت ما بذلت جهدا في هذه السياره، فالسياره صار لها قيمه في قلبك بسبب ايه؟ بسبب الجهد الذي بذله حتى تحصل على هذه السياره. فان بذلت على الدين جهد كان للدين قيمه في قلبك. لذلك ابو بكر الصديق ايه؟ قال اينقص الدين ولا حي؟ لما منع المرتدون الزكاه قال اينقص الدين ولا حي؟ والذي نفسي بيده لو منعوني عقال بعيد. كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب صومالي. المقصود من الكلام ده ايه؟ ان تبذل الجهد لدين الله عز وجل حتى يصل الدين مكانه في القلب. يبقى اذا بارك الله فيك عدل البحر هذا محرم. ان يباع الشيء قبل قبضه تبيع ما ليس عندك هذا محرم. ان تبيع الشيء في المكان الذي اشتريته منه هذا ايضا منهي عنه. طيب البيع على بيع اخيك، اخيك في الله يعني، اخيك في الاسلام. مثلا انت اشتريت حاجه معينه وليكن شوار رز. شوار رز 100 كيلو اشتريته بكام؟ ب 300 جنيه 300 جنيه. يوم انا اقول لك ايه ده انا عندي رز زيه بالظبط تعالى انا ادولك 280 جنيه. ده ايه؟ البيع على بيع اخيك، ده منهي عنه. لان انت لو سبت رز للراجل وجيت تشتري رز من عندي يبقى الراجل ده يحمل في قلبه حقد ولا يحقدش؟ هيحمل. طب الاسلام حريص ان تقام جسور الموده والمحبه بيننا وبين بعضنا ولا جسور البغضاء والكراهيه؟ موده ومحبه. اي نعم. لذلك الاسلام يقول لك ايه؟ يقول لك لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تضابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه. مش كده ولا ايه؟ ايه المقصود؟ من قول لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تنازشوا لا تضابروا لا يبع بعضكم على بين بعض لا يخفض احدكم على خفض اخيه. المقصود مد جسور المودة والمحبة. ده المقصود مد جسور المودة والمحبة بين المسلمين فيتوابط المجتمع. اي نعم. ومن اعظم مقاصد الزكاة هذا امر ايضا. ومن اعظم مقاصد الصدقات هذا الامر ايضا. ومن اعظم مقاصد الهدايا هذا الامر ايضا. تنظر كم الاسلام حريص ان نكون نحن متحابين وان نكون نحن متآلفين والناس يتفننون في ازعاج بعضهم البعض والعياذ بالله. نسأل الله النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم المسلم على توم اخيه. فدام هو بيشتري حاجة تدخلش في ايه في اللي هو بيشتري. كذلك ايضا يا اخوان بيع العينة. ايه حكاية بيع العينة؟ بيع العينة ان انت تشتري سيارة بمئة الف جنيه بالتقسيط كل شهر الف جنيه على مئة شهر وتبيعها لنفس الراجل انت واقف بستين الف جنيه كاش. لنفس الراجل انت اشتريت منه ستين الف جنيه كاش نقدا. ده اسمه بيع اخوانا العينة. حكمه ايه؟ حرام. بيسموه في السوق الحرق. بيسموه السوق ايه؟ الحرق. واحد يروح يشتري سيارة مئة ألف تقسيط بيعها بواحد ستين ألف جنيه كاش. واحد يروح يشتري أربع فردات تويتش مثلا بستمية جنيه مثلا يبيعهم وهو واقف بستمية وخمسين جنيه. ده بيع في الشرع وهو بالعينة وهو بيع نبوي محرم. طب الرسول قال ايه؟ اسمع عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني انشغلتم بالدنيا. اتخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني انشغلتم في الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله إن كان جهاد دفع أو جهاد حرم وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى من أعظم أسباب العزة والسؤدد الجهاد في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ومن أعظم أسباب السعادة أن تلتزم الشرع في بيعك وشرائك وحركتك وسكنتك على مدار الأربعة وعشرين ساعة. أي نعم. طيب ليس المقصود يعني عدم البيع بالعينة فقط وإنما المقصود الاستقامة التامة على الشرع. وذكر مثال البيع بالعينة لأن البيع والشراء الناس لا يستغنون عنه في كل يوم. انت بتقوم على الصبح تشتري فول وايه وطعمية كل يوم تشتري ايه خبز فول وطعمية خبز دي بيع وشراء بيع وشراء. اي نعم. وهكذا يعني انت في حاجة ان تشتري الاشياء التي تحتاجها في كل يوم على مختلف مسمياتها. طيب بيع الاجل بزيادة. بيع الاجل بزيادة. بيع الاجل بيسموه بيع التقسيط. ده ترتيبه ايه؟ ترتيبه ان سلعة من السلع وليكن الثلاجة. الثلاجة دي ب3000 جنيه نقدا وتقسيط ب4000 جنيه. ممكن يبيعها نقدا ب3000 وتقسيط ب4000 ايوه لكن بشروط. الشروط دي ايه؟ واحد ان يعرف البيعان اي البائع والمشتري قبل ان يفترقا ان هذا البيع بيع بالاجل اي بيع بالتقسيط. كلام ده واضح يا اخوانا. ادي واحد. اثنين الا يزيد المبلغ بزياده المده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا اتفقنا ان الثلاجه دي ب 4000 جنيه تقسيط فعلى 40 شهر هدفع كل شهر 100 جنيه. ال 40 شهر صاروا 60 شهر صاروا 60 شهر. هل يجوز زياده المبلغ جنيه واحد؟ الجواب لا. طب ال 40 شهر ربنا يغفر لي وسددته في 20 شهر هل ينقص المبلغ جنيه واحد؟ لا. فده قلنا افرض بعض مرات خد الفلوس قام متنازل عن 100 جنيه يجوز ولا لا؟ يجوز ما دام ليس هناك اتفاق مبرم بيني وبينه على ذلك. لان هناك قاعده فقهيه تقول ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني ايه؟ يعني لو انا راجل مديون لواحد اشتريت منه مثلا مثلا صالون وسفره ونوم مثلا بكام؟ صالون وسفره ونوم ب 18000 جنيه. فانا سديت 10000 جنيه وقلت عليها 800 قلت له ايه رايك؟ اجيب لك كتف والألفين توزعهم سمع فيهم بضاع وتعذل. أي ضاع مبلغ كبير مما علي وأتعذل إيه؟ يعني أتعذل في السداد وهو يضع لي أتعذل في السداد. الثمان تلاف دولا هياخدهم في 8 شهور، ليه الثمان تلاف؟ أنا أحطهم على الطاولة زي يقولوا على الترابيزة. أنا تعذلت السداد، ومقابل أنني تعذلت السداد هو إيه؟ يضع لي المبلغ أن يقلله شوي. بعض الفقهاء قالوا بجواز هذا، بعض الفقهاء قالوا إيه؟ بجواز هذا. والراجح عندي أن هذا لا يجوز، والذي يجوز أن البيع أن البيعين يعرفان قبل أن يفترقا أن هذا بيع بالأجل. اثنين، ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة. ثلاثة، ألا ينقص المبلغ نقصان المدة. ألا ينقص المبلغ نقصان المدة. إذا الوقت بيع الأجل جائز لثلاثة شروط. واحد، أن يعرف البيعان أنه بيع بالأجل قبل أن يفترقا. طيب، اثنين، ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة. ثلاثة، ألا ينقص المبلغ نقصان المدة. طيب، بارك الله فيك، لو اعطاني شيء دون اتفاق يجوز ام لا يجوز؟ تكرم فيك. طيب، يبقى احنا دلوقتي قلنا بيع السمك فين؟ في الماء. وبيع اللبن فين؟ في الزرع. وبيع الحيوان الابق اي العارف، كل هذا يندرج تحت بيع الايه؟ الغرض. حكمه ايه؟ حرام. طيب، البيع الثاني يا اخوانا من بيوع الغرر اسمه ايه؟ الملامسة. طب البيع الثالث من بيوع الغرر يا اخوانا اسمه ايه؟ الملابسة. طب البيع الرابع؟ حبل الحبلة. حبل الحبل. يبقى احنا قلنا بيع الملابسة، بيع الملامسة، بيع الحصاة، بيع حبل الحبلة، بيع ايه؟ عبد الفحم، اي ماؤه او ضرابه. طيب، وبيع الشيء قبل ايه؟ قبل قبضه. بيع الشيء قبل ايه؟ قبل قبضه. بيع الشيء قبل قبضه. طيب، وبيع الشيء فين؟ في مكانه الذي اشتريته منه، مكانه الذي اشتريته منه. وبيع ما ليس عنده، وبيع ما ليس عنده. طيب، وبيع الخمر، هذا مش هشربها ولكن هبيع، يجوز ولا ما يجوز؟ طب السجاير مش هشربها لكن هبيعه. طب المعسل مش هشربه لكن هبيعه، حلال. البنجو كذلك حرام. طيب، تشربه تبيعه حرام. طب ممكن احطه امانه عندك؟ طب انت عندك سياره وانا راجل عاوز اجيب قرش حشيش من منيه النفط ولا من اي مكان كان، ممكن اجر سيارتك تيجي معايا واروح اجيب قرش حشيش ده، ولا نجيب لنا 1000 جنيه حشيش تيجي معايا؟ يا سيدي، لو الأجرة اللي أنا منها تنقص 10 جنيه هنديك 30 جنيه، يجوز ولا ما يجوز؟ طب المبلغ ده يعني حرام ولا لا؟ وتعاونوا على البر إيه؟ ولا تعاونوا على إيه؟ على الإثم والعدوان. طيب، في فرقة كده، فرقة أفراع، بتاع هشك بشك يعني. أنا كنت راجل عندك سيارة ممكن تحمل الفرقة دي إلى بلد من البلاد، إلى متحديث، إلى الكرنس، إلى المنشية، إلى البجلات، إلى النزل، إلى الجنينة، إلى غيرها، يجوز ولا ما يجوز؟ أنت متعاون على الإثم والعدوان، أنت حامل للمعصية، فعلت ذلك. يا سلام، لو أن المجتمع كله يذهب في هذه الأشكال الساقطة الهابطة لا رفعت المعصية بفضل الله عز وجل، ولكن الناس ينهكون على القرش لهثا عجيبا وغريبا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة لله. طيب، إذا عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. حرمت التجارة وإيه؟ في الخمر. طيب، الخمر يا إخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شاربها وحاملها وعاصرها ومغتصرها والمحمولة إليه. نسأل الله العفو والعافية. والميتة، بيع الميتة يجوز؟ كل انتوا قاعدين تتكلموا كلام كده، كلام يعني مش واقعي. لا، واقعي بس انت قد يغيب عنك. حتى انا اديك مثال، مثلا في ناس بتشتري الفراخ الميتة، عارف ليه؟ يصطادوا بيها اراميط وشغلات وحاجات من دي. الدجاج الميت ده يروحوا المزارع يشتروا منه دجاج ميت. ده بيع الميتة اهو. هل بيع الميتة جائز؟ لا، بيع الميتة غير جائز. هذا مثال على أرض الواقع مثلا. وما سمعتم من أن السيارة تحمل راقصة أو فرقة موسيقية أو تحمل واحد حشيش أو بند أو شمبانيا أو ويسكي أو بيرة أو ما كان على شكل ذلك، هذا كله مما حرم الله تعالى وهو واقع في أرض الواقع. طيب الخنزير، هل بيع الخنزير جائز؟ هو واقع في بلاد المسلمين يبيعونه ويشترونه، بل له مزارع تربى فيها الخنازير. وعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وتم التسليم سينزل الى الارض ويصلي مؤتما بمن؟ بالمهدي، ادي واحد. ويقتل الدجال عند فين؟ عند باب لد في فلسطين، وسيعيش في الارض كم عام؟ 40 عاما، وقيل 45 سنة. ويكسر الايه؟ الصليب، ويقتل ايه؟ الخنزير، ويضع ايه؟ الجزية. هذا الكلام الذي ذكرناه الآن من معتقداتنا، يجب على كل كبير وصغير أن يكون فاهما لهذا الكلام. هو إيه؟ أن عيسى ابن مريم حي وهو في السماء الثانية، وسينزل إلى الأرض ويصلي مأموما بالمهدي، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويكسر الصليب، ويتزوج ويولد له، ويقتل المجرم هذا الدجال، ويموت ويدفن بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. طيب الشاهد ان الخنزير موجود وبيعه حرام واكله حرام. والاصنام تجوز بيع الاصنام؟ والله العظيم في مسلمين بيتاجروا في الاصنام. يا عم ازاي الكلام ده؟ ايوه الكلام ده موجود. ازاي موجود؟ موجود في كراسي، كراسي صالون، كراسي انتريه، يد الكرسي فيه اسد، بالاسد فيها فتح بق، البوفيه المحطوط، النيش الموجود عليه بنت امراه ومستنيه كده عامله زي الراقصه والعياذ بالله، وحضرتك حاطط الموضوع وهي في الصاله في غرفه الصالون في الانتريه، هذا حرام. وانا هذا بيعه حرام، شراؤه حرام، وضعه في الصالة وفي الانتريه حرام. تعال اقول لواحد كده سنة عشر 60-70 ألف جنيه، ده حرام يا اخي؟ والله ده يسأل عنك الا من رحم ربه. هذيك انا شاري خزر ب80 ألف جنيه ولا 70 ألف جنيه وعروسة، وفي الاخر تقول لي حرام؟ طب وانت جبت سألت يا ابني؟ انت ما سألت، وانت حياتك فوضى، حياتك فوضى. تفكر من الاسلام تركع ركعتين وتروح وتمن على الله بما فعلت؟ يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم لايه؟ للايمان. الله هو الذي يمن عليك ان صمت، ان صليت، ان زكيت، ان حججت، ان اعتمرت، ان بررت والديك، ان وصلت ارحامك. الله هو الذي يمن عليك ان هداك الى هذا، لان كل هذا من الايمان، كل هذا من الايمان، فالله هو الذي يمن عليك. فاذا الاصنام تبقى كل واحد كده حاطط صفايه سجاير، والصفايه دي عليها رمسيس، حتى لو عليها كده حاطط في الصالون، ده موجود ولا لا؟ موجود. واحد حاطط في الصالون صنم كده، صنم على هيئه ايه؟ قال لك تحفه، تحفه. يا اخي اين قلبك؟ اين عقلك؟ اين قرانك؟ اين سنه نبيك؟ اين علاقتك بالدين؟ اذا كان تعليق صوت ابوك او امك او اخوك او اختك او ابنك حرام قولا واحدا لا ثاني له، لقول النبي عليه الصلاه والسلام ان اشد الناس عذابا يوم القيامه مصورون، لقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ايه؟ واحد يقول لك لا اصل مش المقصود بالصوره، الصوره المتعلقه دي. ولا انت انت ابلغ من الرسول، انت اكثر فصاحه من الرسول محمد. هتقول في الصور ما كانش ايامين يا اخي، الرسول ده وما ينطقه ايه؟ عن الهوى. طب ربنا علم ما كان وما يكون وما لا ايه؟ وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون؟ اي علم الماضي والحاضر والمستقبل. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فان الله تعالى اجراه على لسانه، فان الله تعالى اجراه ايه؟ على لسانه. فاذا اذا عبر النبي فقال عليه الصلاه والسلام ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره، لو قرات القران كله في هذا البيت والله لن تدخله الملائكه. هل تكون انت عاقلا بعد سماعك لهذا الحكم الشرعي وتركب راسك وعقلك وتصر على بقاء الصورة في بيتك، فأنت رجل والله لا تحب نفسك ولا تحب أباك وأرحامك، وإن قلت بلسانك أنك تحبهم. القضية مش قضية لماضة وفلسفة، لا، القضية اعتقاد وقول وعمل. بس أنا بعد ما علقت الصورة ينفع أنزلها؟ أيوة تنفع، أصل أنا وأنت عبد لله، والعبد لما يسمع حاجة ليس له خيار، يسمع كلام سيده، مش بيسمع كلام الخطيب أو المحاضر أو العالم، لا، ده بيسمع كلام ربنا عز وجل وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صيع قبل ما تموت والسيئات تتراكم عليه. فإذا كان هذا الكلام في الصور فكيف بالتماثيل اللي هي في النيش وفي البوفيه وفي الانتريه وفي الصالون وفي كراسي السفرة؟ كيف هذا؟ وبعدين المشكلة في الناس حاجة، إذا رحت عند واحد وقلت الكلام تقول له يا أخي بارك الله فيك، أنت راجل مسلم وقلبك لا إله إلا الله وحرمتك عند ربنا أعظم من حرمة الكعبة، لكن والله اللي على النيش دي يجب تجيب لك نجار يشيلها لك وبعدين يدهنها بعد كده الاسترجي. الموضوع هيتكلف كام؟ هيتكلف له 300-400 جنيه أو أكثر. يقول لك والله أصل الكلام ده كان زمان يا مولانا، الكلام ده كان زمان. ليه بقى؟ أنت طالب علم، هو يجي عليك شيخ يقول لك إيه؟ يقول لك أصل الكلام ده بقى كان أيام عبادة الأصنام، أنا وأننا لم نعبد الأصنام فالعلة قد رفعت ولا شيء في ذلك يا مولانا. يا ابني أنت تشتغل مفتي؟ يا ابني ما تصممتش؟ يا ابني قول سمعنا وأطعنا، هذا الكلام منهي عنه إلى أن تقوم الساعة. فعليك أن تزيل المنكر من بيتك قبل أن يأتي إليك ملك الموت وعداد السيئات شغال عليك وعلى من أشار عليك بهذا. والنجار اللي عمل كده السيئات شغال عليه على طول أيضا حتى يتوب إلى الله ويبرأ مما فعل. صلى الله عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام. كل الكلام اللي قلت ليه؟ بتكلم في البيوع، أيوه، بيع الأصنام، بيع الأصنام، بيع محارب. أول ما يسمع بيع الأصنام نسمك الحمد لله. الكلام ده كان أديان اللات والعزى ومناة ويوم ودى وسواع ويغوث ويعوق ونصر. أما الكلام ده الوقت بعد الفاكس والتليكس والتكنولوجيا والكلام ما عادش الوقت، خلاص بعد النت الوقت ما عادش الوقت، لا موجود. ويزداد هذا ذكر الله العفو العظيم. ذكروا أنفسكم وذكروا أهاليكم بمثل هذه القضايا التي تغيب عن عقول كثير من المسلمين والمسلمات بحجة إنما الأعمال بالنيات. الله وفقك العشاء. طيب بارك الله فيك. قبل العشاء عن جابر، عن جابر ابن عبد الله سمع أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عند ذلك، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكل الثمن. وبيع الكلب، هل يجوز بيع الكلب يا أخوان؟ لا يجوز. هل الكلب يباع الآن؟ نعم يباع. ده في كلب بياكل لحمه ومستحمى في شامبو وفي البانيو وبيركب سيارات فارهه احنا ما ركبناهاش. مشكله ولا ايه؟ اي نعم. نسال الله العفو والعافيه من ذلك. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي يعني واحده يزنى فيها وقال تقول لك هات الايه؟ الكروه او ابره الزنا كما كان يحدث في بعض الاماكن. نسال الله أن يمتعني وإياكم بالحلال. طيب وحلوان الكلب، تروح لواحد يقول لك ايه؟ شوف القطري، شوف القطر بتاعك، أين اقرا لي الفنجان، اضرب لي الرمل، شوف الودع، أين كل هذا حرام، تعطيله جنيه أو أكثر أو أقل، هذا محرم. أما الرقية الشرعية، واحد يقرأ عليك الفاتحة 3 مرات أو المعوذتين أو ما شاكل ذلك وتعطيه 10 جنيه أو 1000 جنيه أو 10,000 جنيه، هذا جائز في الشرع، اسمها رقية شرعية. طيب التصاوير التي فيها روح، كل صورة فيها روح إن كان إنسان أو حيوان أو طير، هذا لا يجوز. بيع التمر قبل بدو صلاحه، تبيع المانجا وهي عاجل خضرة، تبيع البرتقال وهو أخضر، البرتقال، الجوافة، العنب، أي فاكهة من الفواكه ما ينفعش بيعها قبل أن تصفر أو تحمر، يعني ما تستوي الأول. او توشك على السواد كل البحر المدفون في الارض وغير ذلك المطاف المدفون في الارض والقلقات وغير ذلك من هذه الاشياء. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له وما تزهى؟ قال احمر. فقال عليه الصلاة والسلام ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ وقد ثبت عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ونهى البائع والمشتري عن ذلك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ايها الاحبة، في هذه الليلة الغراء قلنا ايه؟ بيع السمك في الماء، بيع اللبن في الضرع، بيع الحيوان الهارب، بيع المنابذة، بيع الملامسة، بيع الحصاء، بيع عسد الفحل اللي هو المني بتاع الفحل، بيع الشيء قبل قبضه، بيع ما ليس عندك، بيع الشيء وهو على الارض التي اشتريتها منه، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع الحب زي الغلة او الرز قبل ان يشتد، بيع الخمرة، الشمبانيا، الويسكي، البيرة، البنجو، الحشيش، المعسل، السجاير، تأجير الدكان، كشك لواحد يبيع سجاير او معسل، كل هذا مما حرمه الله. بيع الميتة، بيع الخنزير، بيع الاصنام، وقلنا الاصنام ان كان في صالون او انتريه او نيش او كومودينو او تسريحة او بوفيه او ما كان على شكل زي او تحفة او على باب البيت او على باب الفيلا، صنم كده زي الاسد كما يفعله بعض المغفلين عافانا الله واياكم. انا كل هذا وارد بين المسلمين والمسلمات، وامور واقعية قد حرمها الاسلام العظيم، ولكن الناس تغافلوا او يتغافلون عنها، فالواجب علينا ان نبلغ الناس ذلك ليكونوا على بصيرة بامر دينهم. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النبي محمد وعلى اذان العشاء. اللهم اغفر الذنب واستر العين. الله أكبر. الله